ربيعها أن يكون مزاحما الأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه وهو المشتري للشخص المشروع إذا أجر. إذا آجر. وقلنا بصحة تصرفاته بالإجارة أو غيرها ثم انتزع الشفيع وفيه ثلاثة أوجه. أحدها أنت فاهمين ذي ولا لا؟ ها؟ أن يكون مزاحما الأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول لسبق حقه لسبق ولا بسبق؟ بسبق. ها؟ بسبق. لا احنا عندنا بالباء. لتبقي حقه وتقيم عليه وهو المشتري للشخص المشفوع إذا آجر. ها؟ وقلنا بصحة تصرفاته بالإجارة أو غيرها ثم انتزعه الشفيع. عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا. ها؟ ما تعرف. طيب هذه أرض بينك وبين ناصر نصفين، بعت نصفك على عبد الرحمن، فهمت؟ هذا النصف اللي انت بعت يسمى مشفوع، هذا معنى قوله للشخص ايش؟ للشخص المشفوع. ما يخال، ما يهم. بالضاد؟ بالضاد؟ ايه وحشو نقول ها؟ للشخص. طيب الشخص المشفوع نصيبك اللي انت بعته الان على عبد الرحمن يسمى شخصا مشفوعا، تمام؟ عبد الرحمن اجره الى ياسر. عبد الرحمن اجره لياسر. ناصر شفع على عبد الرحمن، يعني انتزع ما بعته من يد عبد الرحمن، لأن الشريك إذا باع فلشريكه أن يشفع ويأخذ ما باعه. هنا لما أخذ ناصر بالشفعة قال لزياد ارفع يدك. نعم لياسر، قال لياسر ارفع يدك، فهمت؟ ليش؟ لأنه كان بالأول ملك لعبد الرحمن والآن صار ملكا لناصر، فقال ارفع يدك. قال أنا مستأجر لمدة سنة ولا تمت السنة الآن. قال خلاص انتقل الملك عن عبد الرحمن اللي أجرك إلي وأنا لا أرضى بالإجارة. هذه هي المسألة، فيها يقول ثلاثة أوجه. طيب أحدها وهو ما ذكره صاحب المقنع لا تنفسخ الإجارة لأن ملك المؤجر ثابت ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة. فإذا فات أحدهما رجع إلى بدله وهو انتهى. نقف على هذا الفرع. ها؟ الأول بتصحيحه وتقديمه عليه وهو المشروع إذا آجر. وقلنا بصحة بالإجارة أو غيرها ثم انتزع الشفيع وفيه ثلاثة أوجه. أحدها وهو ما ذكره صاحب المقنع لا تنفسخ الإجارة لأن ملك المؤجر ثابت ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة. فإذا فات أحدهما رجع إلى بدله وهو الأجرة هاهنا كما نقول في الوقت إذا انتقل إلى البطن الثاني ولم تنفسخ إجارته إنهم يستحقون الأجرة من يوم الانتقال. وكذلك نص أحمد في رواية جعفر بن محمد على مثل ذلك في بيع العين بيع العين المؤجرة وأن المشتري ما خالف ما في ما تأثر. نعم. لأن المنافع في مدة إيجارة غير مملوكة للزانية فلا يدخل في عقد البيع ويذهب عنه. فلا تدخل. فلا تدخل كذا. ويجاب عنه لأن البائع يملك عوضها وهو الأجرة ولم يتحكم بعد. ولو فسخ العقد لرجعت المنافع إليه، فإذا باع العين ولم يستثمر شيئا لم تكن تلك المنافع ولا عوضها مستحقا له. مستحقا له. مستحقا له بشمول البيع للعين ومنافعها. فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحق منها. وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعنا إليه مع الاكتساب. وهذا هو أحد وجهي الأصحاب وهو مثال نص أحمد المذكور أولا. وما ذكرنا قبل ذلك من رجوع المنافع إلى البائع عند الاكتساب هو الذي ذكره صاحب المؤمن. والثاني أنه تنفسخ الإجارة بعقد وهو المجزوم به في المحرم لما قلنا في ثبوت حقه من لما قلنا من ثبوت حقه في العين والمنفعه. فيملك انتفاع كل منهما ممن هو بيده وطرق الإجارة الوقت على وجهه لأن البطن الثاني لا حق لهم قبل انقرار الأول. وهنا حق الشفيع ثابت قبل إيجار المشتري فينفسخ بأخذه لثبت حقه. ولهذا قلنا على رواية أن تصرف المشتري في مدة الخيار مراعى. فإن فسخ البائع بطل. وأيضا فلو لم تنفسخ الإجارة لوجب ضمان المنافع المشتري بأجرة مثل المتاب. فإن فسخ البائع بطل. وأيضا فلو لم تنفسخ الإجارة لوجب وأيضا فلو لم تنفسخ اقرأ عبد الرحمن. وأيضا فلو لم تنفسخ الإجارة لوجب ضمان المنافع على المشتري بأجرة المثل لا بالمسلسل. سيدي عندكم؟ طيب. لأنه ضمان الحيلولة كما قلنا في أحد الوجهين. إذا أعتق عبده المستأجر لزمه ضمان قيمة المنافع فيما بقي من المدة. والثالث أن الشفيع بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يتركها. وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة العارية يصلح العارية والعارية، لكن الظاهر أن عندنا إعارة العارة تخلى العارية. في مسألة إعارة العارية فإن الإجارة بيع المنافع. ولو باع المشتري العين أو بعضها كان الشفيع مخيرا بين الأخذ ممن هو في يده وبين الفسخ ليأخذ من المشتري. وخامسها أن ينفسخ ملك المؤجر. فهمتم الآن؟ القضية هي أن الرجل إذا باع نصيبه من الملك المشترك فلشريكه أن يشفع. وش معنى يشفع؟ يأخذه من المشتري، يأخذه من المشتري بثمنه. لكن المشتري قبل أن يشفع صاحبه آجر هذا الذي اشتراه، آجر الذي اشتراه. فهمتم هذا ولا لا؟ يمثل الأشخاص. طيب، هذا مثلا طلال وياسر شريكان في بيت. فباع طلال على محمد ابن واصل نصيبه من البيت. ياسر له أن يشفع ولا لا؟ ياسر له أن يشفع، يأخذه من محمد يقول مش يروح. لكن محمد آجر نصيبه الذي اشتراه قبل أن يشفع ياسر، قبل أن يشفع، ثم شفع ياسر. هل تنفسخ الإجارة ولا لا؟ هذا هو كلام المؤلف، يقول فيها ثلاث أقوال، قول إنها تنفسخ، وقول إنها لا تنفسخ، والثالث أن الشفيع له الخيار، إن شاء فسخها وإن شاء أبقاها. فهمتم؟ وقال إن هذا هو الظاهر، المؤلف رجح هذا القول الثالث التفصيل على أن الشفيع إن شاء أمضاها وإن شاء فسخها. واضح؟ طيب، هذه الراجح ما رجحه المؤلف، أن الشفيع بالخيار، إن شاء أمضاها وجعل المستأجر ينتفع بما استأجره، وإن شاء فسخها. ها؟ لا كيف؟ ولا ما ذكر رابعه. إيه لأنه ذكر رابعه. رابعه شيء بالصفحة الثانية اللي قبل. بالصفحة أيه الأول قراءتنا هذه. كيف؟ الحاشية. قلت الأصول جميعها لم تكرر. إيه نسي المسكين هذا. المحشي نسي. يا أخي قال ورابعها. شوف بارك الله فيكم. طيب القسم الثاني، شوف القسم الثاني صفحة 45. ها؟ قال وهو أنواع، أحدها نبغى تحطوا على رقم واحد عشان ما يشفي عليكم. ها؟ أحدها هذا رقم واحد. بعد ثلاث تسطر قال وثانيها، حطوا رقم اثنين. بعد سطرين قال وثالثها، ثالثها مو عندكم. بعدين في صفحة 46 في السطر الرابع بعد المقطع قال ورابعها. لقيتوها في السطر الرابع بعد المقطع، عندكم السطر المقطوع هذا البياض، شوف أربعة أسطر في الرابع، رابعها حطوا عليها رقم أربعة. وبعدين في الصفحة 47 وخامسها. زين. طيب إيش طبع الحاشية هذه اللي قال كذا في الأصول؟ ها؟ أنت يا سلام، أنت الحين بلاغ ولا بس؟ وجدتها؟ طيب. لا إيش طبع عليها بس؟ إيش طبع عليها؟ إيش طبع عليها ولا حاجة؟ طيب. كان ينبغي أيضا أن يجعلها بين قوسين مثل ما جعل اللي قبلها، حطوها قوسين عشان بعد يتضح. نعم.